حروف اسمها فاطمة زهراء ريحانة حانية حنانة مطهرة صفية فاطمة خير النساء أم الكساء ذا قدرها أم الخلود قطب الوجود ما سرها خير النساء أم الكساء ذا قدرها أم الخلود قطب الوجود ما سرها عن فاطمة و18 مبالغ بكبر الوصف سلطانة ومهيمن عرشها فوق القدر واقسى ظروف دنيا النبي عليها اش وحشها دنيا النبي عليها اش وحشها ونزل لمو بتلال طوف باريها شرها ما ينعرف محتواها لا يندرك حد غطاها غطى جبريل بكساها يعني اش كبرها شي بديها مسرى الافلاك ومداره ممكن تغير مساره تقدر تحط لي حراره وابجي عليها انا بلا حجيم غطاها واسع باسم اضم اسم رديت مدامي انا بلا حجيم غطاها واسع باسم اضم اسم رديت مدامي فاطمة حوراء انسية راضية مرضية محصومة نورية فاطمة من ذا يقول أن للبتول شبه جليل حقا جنون أو هل يكون مثل علي لو قلنا فاطم يعني حدر حدر فريد بهالبشر النور واحد بس تقدر بيناتهم بقد الصور لو قلنا فاطم يعني حدر حدر فريد بهالبشر النور واحد بس تقدر بيناتهم بقد الصور فاطم منو يشبه يقدر فاطم منو يشبه يقدر واللي يشبهها كفر لو شبهتها شبهها بس بعالها والغير ما يوصل لها ذرة تراب بنعيلها الدنيا وقتها واسع فضلها فضل المطر عالترابه ليدعيها حصل جوابه فاطمة خير الله جابه والرحمة كلها واسع فضلها فضل المطر عالترابه ليدعيها حصل جوابه فاطمة خير الله جابه والرحمة كلها رحمتها عموم سنين يمها والنعمة ذكور حروف اسمها رحمتها عمور سنين يمها والنعمة ذكور حروف اسمها فاطمة زهراء ريحانة حانية حنانة مطهرة صفية فاطمة حوراء إنسية معصومة نورية فاطمة فدوة حوراء إنسية لخادم مولاة الزهراء السيد مرتضى الياسر روح القلوب نور الدروب بالمظلمة طهر الذوات ذكر النجاة يا فاطمة صارت أحن أم الأبوها ونس النبي من كل هضم ويا ما بشر ضاعوا وجوها وحروف اسمها شافوا أم صارت أحن أم الأبوها ونس النبي من كل هضم ويا ما بشر ضاعوا وجوها وحروف اسمها شافوا أم شلون بولد هالفارقه شلون بولد هالفارقه من هالمحنة تنفطم ما نقدر لها فرقتك كسرت ولينا جن بيتك انهد علينا هالشدة يمنا الحنينة انطينا حلها بلكت يا يما سر قرارك دميعنا حضنك يعاود يليمنا سوينا حتى انحرامنا عطرك نشمة بلكت يا يما يكسر قرارك دميعنا حضنك يعاود يليمنا سوينا حتى انحرامنا سوينا حتى انحرامنا عطرك نشمة يا يما بديك عجيبة متنا ما نصبر عليك يا فاطمتنا يا يما بديك عجيبة متنا ما نصبر عليك يا فاطمتنا يا فاطمتنا كانت تراب بشرى الثرى في سيرها ولها دعاء يروي السماء من خيرها أهل السماء تاني دعاها أهل السماء تاني دعاها وتصغيلها وتنصت إليه والقاع تتنطر خطاها تراب التسيح قد الليله سمعوها تشكي من أذاها سمعوها تشكي من أذاها شافوها تمشي مع العله ايه رادت تطيح السما برفعت ايديها ونسمع صوت البجيها مجدوب شافت وليها عوفو الولي تصيح اي ما جت القاع واختاضت على التحيبها شافت مآسي بقلوبها والدمع بلل دروبها وجروحها وساعج رادت تطيح السما برفعت ايديها ونسمع صوت البجيها مجدوب شافت وليها عفو الولي تصيح عفو الولي تصيح خلوا ابن عمي او لا اكشف للدعاء راسي واشكو للاله شجوني ما جت القايع واختاضت على التحيبه شافت مآسي بقلوبها والدمع بلل دروبها وجروحها وسار مجروحها وذبان وريد عمرها ذبحوها امل وبقى صبرها ذبحوها امل بقى صبرها فاطمة الطب صديقة شهيدة ممتحنة رشيدة بتولة تقية يا فاطمة يا فاطمة يا فاطمة يا فاطمة, يا فاطمة